الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وأنه لا بد أن يستقبل القبلة، فإن كان قريبا من الكعبة وجب أن يستقبلها بعينها، وإذا كان بعيدا عنها فله أن يستقبل الجهة. فلا يجوز لأحد أن يصلي حتى يتحقق القبلة ويصلي نحوه. ويجتهد الذي يعرف العلامات، علامات القبلة مثلا من المشرق أو المغرب، أو قد يعرفها بالرياح، وقد يعرفها بالنجوم، وقد يعرفها بطلوع الشمس والقمر، وقد يعرفها باتجاه الجبال، وقد يعرفها باتجاه الأودية. فكل هذه من العلامات الدالة على القبلة. فإذا كان ممن يحسن واجتهد وصلى صلاة ثم حضرت الصلاة الأخرى وشك، فله أن يجتهد اجتهادا آخر ويصلي فيه الصلاة، لكن اللي هو صلى ما يعيده، لكن له أن يجتهد في كل صلاة يريد أن يؤديها، يجتهد في قبلتها. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه. نعم، ترجح في ظنه، لأنه ترجح في ظنه أن هذا هو، سواء في مكانه أو منتقل إلى مكان آخر. نعم. ولو كان في صلاته ويبني. نعم، ولو كان في صلاته، لو كان مثلا اتجاه وريد أن القبلة هنا واتجه إليها، ثم تبين له أما شاف نجم وعرف أن هالنجم كذا وكذا، أو ربما يكون الشمس مثلا واتضحت الشمس أو القمر أو لب، وتبين له أن القبلة هنا، فهو يفترك إلى اللي تبين له الأخير ويكمل صلاته. نعم. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. نعم. لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم، ما ينقضه، لأنه مدام اجتهاد في الأول واجتهاد في الثاني، أما لو جاء الثاني شيء بيقين، نعم، لكن ما عنده يقين، اجتهاد، والاجتهاد ما ينقضه الاجتهاد. نعم. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا ليس ومن أخبر فيها أخبر كمل اقرأ. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله. نعم، إذا أخبر يقين بالخطأ لزمه قبوله. إذا أخبره إنسان عارف، أعرف منه، قالوا له هذا القبلة، أو أعرف أخبره إنسان من أهل المكان ذاك، هذا لزمه أن يرجع إليه. نعم. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. نعم، إذا اشتبهت عليه تارة يقول الجبل هنا وتارة هنا، يعني ما اتضح له شيء، يجتهد بس وصلي على أي جهة تكون، وهذا اللي عليه، ما عليه أكثر من هذا. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط. نعم، شروط الصلاة النية، وبها اكتمل ذكر الشروط، لأنه سبق لنا أن ذكر أن الصلاة لها 9 شروط: البلوغ والعقل والنية. وهذه الشروط الثلاثة ليست خاصة بالصلاة، في كل عبادة من العبادات، كل عبادة لا بد لها من المجنون ما عليه، والباء الصغير ما تجب عليه تطوع، والنية لكل عبادة من العبادات لا بد لها من النية. فهذه الثلاثة يبقى 6 شروط، شروط الصلاة تبقى 6 التي هي تخص الصلاة، لأن الطهارة من خصوصيات الصلاة. الزكاة تسكي، إذا لو أنت على طهارتك في زكاتك، ما لازم طهارتك، والتلاوة وقراءة القرآن وكذا، اجتناب النجاسة، واجتناب النجاسة من 3 مواطن: من الثوب والبقعة، البقعة التي تصلي عليها، والثوب والبدن، فهذا اجتناب النجاسة. وكذلك أيضا لابد من ستر العورة، ولا بد من الطهارة من الوضوء، لما تطهر ما تصح منه الصلاة، ولا بد من استقبال القبلة، ولا بد من النية. فهذه شروط الصلاة اللي فذكر النية هنا وهي آخر ما ذكر، والنية شرط لكل جميع العبادات، أيضا ما تخص الصلاة كل عبادة. الصوم ما يصح إلا بنية، الحج ما يصح إلا بنية، الزكاة ما تصح إلا بنية، جميع العبادات يشترط بها النية. أنا وهي لغة القصد، النية هي القصد، إذا قصدت شيء أنت نويته، إذا قصدت شيء فقد نويته. نعم. وهو عزم القلب على الشيء، هذا النية القصد، وهو عزم القلب على فعل الشيء. إذا عزم قلبك أن تفعل هذا الشيء فهذه هي النية، وهذه والنية والحمد لله واضحة. الإنسان من فضل تأتيه يعني بدون أنه هو يتعمدها، مجرد ما تخرج من بيتك متوضي نية الصلاة في قلبك، لو زل لا تنوي ما استطعت، نية كنك راح تصلي، فلا يحتاج إلى أنك مثلا تكررها بلسانك أو نويتها وتقول، ما يحتاج، نيتك بقلبك يكفي ولا يحتاج تلفظ بها. نعم. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. نعم، النية بالنسبة إلى الشرع هو عزم أداء العبادة لله، والعبادة لا تكون إلا لله، لكن والعياذ بالله لو صلى إنسان ما قصده عبادة طاعة الله، لا بس قصده برأي الناس، يرى الناس أنه يصلي، هذا فعل المنافقين والعياذ بالله، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، حالة المنافقين. أما المسلم والحمد لله لا يمكن أن يحصل منه ذا، ما هو قايم يصلي علشان الناس يشوفون أنه يصلي، فإن فعل فهي ما صحت الصلاة، ما نواه طاعة لله وعبادة لله، فهذه هي النية. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى ومحلها القلب. النية محلها القلب، ما يحتاج ليس محلها اللسان، قد يتكلم الإنسان بلسانه بشيء، لكن المهم المعول على القلب، إنما الأعمال بالنيات، والنيات محلها القلب، فإذا نويت فعل الشيء فلذلك تقوم من تسمع الأذان وتقوم من فراشك، كنت حابش ليش وأنت نائم بالليل تسمع أذان الفجر وتقوم تصلي، قيامك ما قومك إلا نية الصلاة، فهذه النية ومحلها القلب. نعم. والتلفظ بها ليس بشرط. نعم، كونه يتلفظ بها عند الصلاة هذا ليس من شروط الصلاة، بل ولا يستحب، بل كثير من العلماء يرون أنها من البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول ولا حفظت عنه ولا مرة أنه قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. فالتلفظ بها غير مشروع، فالكثير من العلماء نسبوا فاعلها إلى الابتداع، حيث لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه. نعم. إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، هذا الغرض جعل العبادة لله، وهذا محلها القلب. وإيش تلفظ من نية؟ نية اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف هذا الإمام، كل هذا من الأشياء المحدثة. أو كذلك إذا أراد يطوف، اللهم إني أريد أن أطوف طواف بيتك 7 أشواط لله، طواف العمرة أو طواف الحج ونافع، كل هذا الله ما يعلم إنك جاي بقلبك تطوف طواف العمرة، الله ما يعلم عنك إنك جاي تطوف طواف الحج، أما يعلم عنك جاي تطوف، كنت تقف قدام الحجر وتقول اللهم إني نويت، كنت تخبر الله إنك، الله يعلم بضميرك وشايفك من يوم قبل تدخل الحرم، ومن جايك من يوم تطلع تنزل انتهنت بالطائف، كله بجدة من جيت جاي تبي تطوف، الله يعلم من هذاك الوقت وكاتب لك اجرك، اذا جيت كأن الله بس ينتظرك انك تخبره وش تسوي، الله عالم ما في ضميرك ويعلم السر وعقفات، الله يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى، فلا في داعي الى هذا الشيء، لا بالصلاة ولا بالطواف ولا باي شيء، هذه من الامور المحدثة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ولا مرة من نويت، جاء وطاف ولا تكلم ولا كلمة، ولما جاء الصفا ما قال اللهم إني نويت السعي أريد السعي، قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، تلا الآية امتثالا لأمر الله وطافت، ولا قال نويت ولا أنا أسعى 7 أشواط، ولا نويت أن أطوف 7 أشواط، ولا نويت أن أصلي ركعتين. هذا شيء بعلم الله، الله يعلم ما في الضمير، الله يعلم السر وأخفى من السر. وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. نعم، لو سبق لسانه بنية شيء وهو ما نواه فهو ما نقيم ما يضره، المهم نية القلب. نعم. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر. أي نعم، لا بد أن ينوي الصلاة بقلبه، لو جاي داخل المسجد علشان يصلي الظهر نسأل أنه ينوي العصر، لا هو ناوي ينوي الظهر، لا بد أن كان صلاة الظهر ينويها به، نوات العصر المغرب عشاء الفجر، أو دخلت المسجد تركع ركعتين، ربما يكون أنك عليك مثلا سنة الفجر ما صليته، ثم مثلا تكبر، هل نيتك ان هذه ركعتي الفجر او نيتك انها تحية المسجد؟ لابد تتبين نيك، هي ركعتي الفجر او تحية المسجد، لابد تفصل النية هذه، وهذه محل قلبك. انت ناوين ربما انك تدخل الحرم قبل الفجر وتطوف، تترك ركعتين للفجر، تبي تركع ركعتين للطواف، لابد تعين نيك، هل ركعتين حق الطواف ولا حق الفجر؟ لابد من النية، العمل اللي تريد أن تؤديه سواء فرض أو نفل. نعم. أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا. نعم، ما يحتاج أنك تقول مثلا مثل ما يقول بعض الناس، اللهم إني أريد صلاة أصلي صلاة الظهر فرضا ما يحتاج، صلاة الظهر الله فرض عليك وكلنا يعرف أنه فرض، ما يحتاج أنك تنويها، أنك تنوي الظهر، الظهر معروفة أنه مفروضة عليك فرض، العصر معروفة أنه فرض تعرفها أنت وغيرك أنه مفروضة عليك، ما يحتاج تقول أنك تنوي الفريضة، إذا نويت صلاة العصر يكفيك، أو صلاة الظهر أنها الظهر يكفي، أو أنها صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء يكفيك، ما يحتاج انك تنويها فرضا. نعم. ولا يشترط في الفرض ان ينويه فرضا، فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الاداء ولا في القضاء نيتهما، ولا في الاداء، تنوين هذه اداء، ما دام انك صليت الصلاة والتفه اداء، ما يحتاج انك تقوله مثل ما يقول بعض الناس، اللهم اني نويت وان اصلي صلاة الظهر اداء لله فرضا خلف هذا الامام، لكن هذه من الأمور المحدثة. نعم. ولا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك، ويصح قضاء بنية أداء، وعكسه إذا بان خلاف ظني. نعم، يصح، لو أنك مثلا قمت الفجر وصليت تأخرت ولا قمت إلا مع طلوع الشمس، ونوي وصليت بان أن الشمس ما طلعت، وأصبحت أن وقت صلاتك وقع بعد طلوع الشمس، فلذا كان قبل الشمس فيه أداء وبعد الشمس تعتبر قضاء، هذا ما يحتاج أنك تنوي نوية القضاء ولا نية، إذا صليت في صلاتك مقبول إن شاء الله سواء قبل أو بعد. نعم. ولا يشترط في النية والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا يشترط في النفل والإعادة. نعم. أي الصلاة المعادة نيتهن. نعم، ما يحتاج، أنت إذا نويتها الظهر تعيدها أو نويت تعيد العصر يكفي. نعم. فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا أن ينوي الظهر ما إعادة ما ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة. إينا. كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات. نعم، من أصلك عبادك لله وسجودك لله وركوعك لله وصلاتك لله. نعم. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب. نعم، إذا كان عليه فوائد عليه صلاتين ثلاث لازم يرتبهن، فايته الظهر والعصر والمغرب لازم يرتبهن، هذا الترتيب، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. نعم، ما يمنع صحتها قصد تعليمها، قد يكون مثلا عندك إنسان يقول والله أنا ودي تعلم وشلون اداء اصلي. تقوم انت تصلي ربما انك تصلي فرضك وتقول له شوف ايش انا اسوي وهذا تعلم الصلاه ثم تكبرني اجل اداء الفرض اللي عليك وتقرا وكذا وهو ينظرك يبي يتعلم منك الصلاه هذا ما يضرك. انت صلي فريضك وشوف ايش تفعل مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي. فأمر الصحابة أنهم ينظرون إلى أفعاله ويصلون مثل ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا مثل ما فعل مرة ركع على المنبر وكبر والناس يشوفون عليه الصلاة والسلام وركع وهو على المنبر ونهى، ولما رأت السجود تأخر القهقرة مشى على وراه وسجد بالأرض ثم قام ورجع على المنبر ثم قال للناس إنما فعلت هذا لتعتموا بي ولتعلموا صلاتي وليعتم بكم من بعدكم. فأنتم تشوفون كيف الركوع وكيف السجود وكيف القيام وتعملون مثل ما أعمل واللي بعدكم يقتدون بكم يسوون مثل ما تسوون. وكذلك الحديث الآخر حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا. إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها. نعم ما لم يفسخ النية. النية في قلب الإنسان ما يستطيع يسوي فيها شيء غصب عليه تتجي النية. كل إنسان ما يمشي له ناوي شيء. تطلع من بيتك رايح للمسجد وش نيتك؟ ما نيتك إلا الصلاة معروفة. لكن لما ذكروا العلماء عن النية مخافة أن الإنسان مثلا وهو في الصلاة أو قبل الصلاة يبديله أنه يبي يخرج مثلا إما حصران أو شيء يقول لا قطعت النية بيروح أتوضأ بعدين. هذا لابد من تجديد النية لأنك نويت قطع الصلاة ونويت عدمها إلا بعدين، فهذا لابد من تجديد النية. أما بدون ذلك ما يحتاج أنت على نيتك. فإن قطعها كذلك في الصلاة قد يتردد الإنسان ها أقطع صلاتي إلا ما أقطع إلا أكمل، فإذا ترددت بطلت صلاتك لأنك ألغيت النية بهذا التردد. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت. نعم إذا تردد في فسخها بطلت الصلاة لأن التردد هذا فسخ للنية الثابتة هذه أنت عليها. نعم. لأن استدامة النية شرط ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما، وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله. وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها. نعم إذا شك في النية استأنفها أو شك في تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة الإحرام ثم نسي فالكبر أو ما كبر يحتاط يكبر مرة ثانية لأن هذا ركن. نعم. وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بلى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف وبعد الفراغ لا أثر للشك. نعم لو مثلا بعد ما سلم من الصلاة شك ها؟ هل أنا نويت الصلاة أو ما نويت، هل أنا نويت كذا هل فعلت، لا بعد انتهاء العبادة الشك ما له قيمة، صلاتك إن شاء الله صحيحة ولا تلتفت إلى شيء بعد انتهائها. نعم. فإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم يجوز لو قلب إنسان نيته من الفرض إلى النفل يجوز. لو مثلا أنك دخلت المسجد والناس صلوا ثم أقمت الصلاة وكبرت لأجل تأدي الفريضة، في هذه الأثناء دخل ناس وصفهم جماعة يصلون أنت فريضك، يستحب لك استحباب أنك تنويها نافلة تخليها ركعتين وتسلم وتدخل معهم من أجل تحصلك الفريضة، فهذا جائز. نعم لأنه حصل لك الفريضة مع الجماعة حصل لك فريضة الجماعة. نعم. لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح لكن يكره لغير غرض صحيح. اي نعم يكره لغير غرض صحيح. الغرض الصحيح كأنك مثلا تنوي هذه الفريضة اللي دخلت فيها تنويها نافلة من أجل تدرك جماعة جو يصلون تبي تدرك فضيلة الجماعة معهم، هذا غرض صحيح. فإذا كان لهذا الغرض الصحيح فهذا طيب، أما لغيره يكره أنك تقطع، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، عمل بدأت بكمله، إلا إذا كان لغرض صحيح فلا بأس. نعم، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. نعم له أن يقطع. مثلا لنفرض أنك دخلت صلاة الظهر والعصر وكبرت مثلا تبي تحية المسجد أو مثلا السنة الركعتين قبل الظهر ثم قيمت الصلاة، فأنت مخير بين أمرين، إن كان أنك يمديك تكمله وتكبر تكبيرة الإحرام قبل الركوع فالأولى أنك تكملها، وإن كان خشيت فأن تقطع صلاتك هذه النافلة وادخل بالفريضة. نعم. وإن انتقل بنية من غير تحريمه من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأنه قطأ نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائدة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ويجب نعم ينقلب نافلة، إذا صليت مثلا ظننت أن الفجر طالع صليت صلاة الفجر تبين الفجر ما طلع، نقول إلا قد الصلاة هذه ما صارت فرض، صارت لك نفل، صلي الفرض الآن. نعم. ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام. نعم، لا بد هذا من النية في صلاة الجماعة إن الإمام ينوي إنه إمام، وأن المأموم كذلك ينوي أنه مؤتم بغيره، فلا بد من النية هذه. نعم. لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا، رجلا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما. نعم، لو اعتقد هذا كل واحد قال لا أنا الإمام وهم اثنين فما صحت صلاتهم، لأن ما تبين الإمام من المأموم، كل واحد يدعي أنه إمام أو كل واحد يدعي أنه مأموم ما صحت، لابد. نعم، كما يعرف الإمام والمأموم. كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه أو شك في كونه إماما أو مأموما، ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. نعم، ما هو شرط تعيين لا الإمام ولا المأموم، الإمام يصلي بواحد اثنين يعرفهم ثم يجي ناس يصلون خلفه ما في بأس، ناس ما حضروا مثلا دخولوا في الصلاة فهذا ما في بأس، أو مثلا تجي هالمسجد أنت ما نويت أنك تصلي خلف إمام معين، هل يصلي صلى بالمسلمين أنت مأموم اتبعوه، هذا ما يشترط أنك تعرف أنه ما يصلي إلا هذا أو ما يصلي إلا هذا، ما هو بشرط هذا. أنا ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده. نعم، لو الإنسان مثلا صلى بنية أنه إمام واحد صلى ما هي بنية أنه مأموم ما صحت صلاته، يعني ما نوى الائتمام عمر حيث صلاته صحيحة ولو نناوي الإمامة. وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا. نعم، ظان إذا مثلا إنسان سلم الإمام ودخل واحد يبي يصلي متحري الناس مثله فيتتم الصلاة ثم كبر أنه إمام على هذه جنبه ودخلوا معه، هذا لا بأس إذا كان ينتظر يجي أحد، أما يصير ما هو بينتظر أحد وكبر ناوي الإمامة وهو ما وراء واحد لا ما يصلح هذا. وإن والمنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح. نعم ما يصح إلا لغرض صحيح. لو الإنسان مثلا صلى خلف الإمام ثم ترى له أنه يصلي لحاله وترك الإمام وكما صلاته لحاله، كل ما تصح الصلاة إلا إذا كان هناك موجب. فإذا كان هناك موجب لا بأس، لو مثلا أحس أنه مريض المأموم، أو مثلا كان حاقن أو حاقد وورال المهم كملنا الصلاة، له أن ينفرد يكمل صلاته ويروح، أو طول الإمام تطويلا زايد له أنه يترك الإمام ويخفف صلاة يصلي هو النحو ويترك الإمام، أما لغير غرض صحيح فلا يجوز. والدليل على هذا ما ورد في الحديث الذي في الصحيحين في صحيح البخاري مسلم رحمه الله، أن معاذ رضي الله عنه لما كبر وشرع في سورة البقرة، فكان في واحد من الصحابة رضي الله عنه وراه شغل قال يفوته، فلما رأى أنه شرع في البقرة خاف على شغله يفوت، تأخر وكمل صلاته وفارق معاذ رضي الله عنه وصلى ومشى. فلما سلم معاذ أخبر قال هذا منافق هذا كذا، فذهب الرجل إلى النبي وقال يا رسول الله كذا وكذا، طول بنا معاذ وأنا خطفت صلاتي ورحت لشغل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولا لامه بل لام معاذ، قال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، أمر ويقربك ورسال ولا يفتن الناس. ولذلك قال النبي أفتان أنت يا معاذ، تبغى الدين للناس تقربهم تطول وتذيهم عند الصلاة. ولذلك النبي خوفا من هذا قال الذي طلب يكون إمام، قال أنت إمام قومك واقتد بأضعفه، فأمره النبي يقتدي بالضعيف لا يقتدي بالقوي. فالحاصل أنه المأموم لو رأى من الإمام تطويل زايد، أو أصابه مثلا أحس مرض أو أحس أنه حاقن وتأخر وكمل صلاته فلا بأس، أما أنه يترك الإمام بدون سبب وبدون عذر شرعي هذا لا يجوز ولا تصح صلاتنا. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. إذا بعد في خلاف بين العلماء رحمهم الله بالنسبة للمأموم، فالصحيح إن المأموم يجوز أن يكون إماما في الصلاة لو حصل على الإمام شيء، أحد المأمومين يتقدم ويكمل بالصلاة، وإن كان دخل في الصلاة على نية أنه مأموم، لكن لما إن الإمام أصابه ما أصابه وتقدم وصلابه ما في بأس، هذا جائز. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في صلاة الفجر وطعنه أبو لؤلؤة الخبيث ورأى أنه ما يكمل الصلاة، مسك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخلص حطه مسانه، وعبد الرحمن بن عوف كمل الصلاة بالناس، هذا لا بأس الغرض صحيح، لكن بدون غرض صحيح لا. أنا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد في شيء؟ نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. واختار إن قد يكبر الإنسان منفرد ويأتي إنسان يصلي معه وينوي في تلك الساعة ينوي أنه إمام، وإن كان دخل في الصلاة بدون نية الإمام فهذا جائز، مثل ما فعل ابن عباس لما كان النبي عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في الليل، وابن عباس كان عندها لأنها خالته، فلما رأى النبي قام من الليل وتوضأ قام ابن عباس وعمل مثل ما عمل النبي، قام وأخذ الماء وتوضأ وجاء وصف بجنب النبي عليه الصلاة والسلام، صار عن يسار النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام امسكوه وأداره وخضه عن يمينه، صار يصلي معه، فالنبي إمام وهذا مأموم، والنبي دخل في أول الصلاة منفرد، ما هم إمام، فهذا جائز. كذلك العلماء ذكروا رحمهم الله إنك لو دخلت أنت شخص مثلا وفاتكم من الصلاة ركعتين، أدركت مع الإمام ركعتين ولما سلم الإمام قمت تقرون، يجوز أنك تكون إماما لهذا اللي دخل معك، أنت تكمل الصلاة، أنت مأموم بالأول، لكن يجوز أن تكون إمام تكمل الصلاة بهذه معك واحد أو اثنين أو أكثر وتكملوا صلاتكم، واحد منكم يكون إماما لكم في بقية الصلاة، هذا أيضا جائز بعد ما يسلم الإمام وينتهي. نعم. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقدع به في المنتهى، وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه. نعم، لذلك غلط صحيح، إما لتطويل الإمام أو لمرض فيه أو غلبه النعاس ما استطاع يصلي يخفف صلاته. ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. نعم، إما بالنسبة للجمعة لو صلى ركعة مع الإمام ركعة كاملة، ثم في الركعة الثانية ما أمكنه يكمل مع الإمام، إما شدة زحام طلعوها الناس أو أمر من الأمور، يكمل لنفسه ركعة وتصح جمعته. نعم، مثل لو أدرك ركعة مع الإمام وفايته ركعة وسلم، يقوم يجيب ركعة وتكمل جمعته. نعم، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. نعم، تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لو أن الإمام في الصلاة أحدث بطلت صلاته وصلاة من خلفه. هذا على المذهب. والقول الآخر لا، تبطل صلاة الإمام وحده وصلاة المأمومين ما تضر، واحد منهم يكمل الصلاة بهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم. نعم، إن سبقه الحدث. نعم، إن سبقه الحدث فليس للإمام أن يستخلف، لكن الصحيح أن له أن يستخلف. وإلا فالعلماء يقولون لو مثلا الإمام سبقه الحدث، لو كان يصلي ثم أحدث بطلت طهارته، بطلت صلاته وصلاة من خلفه، هذا المذهب. فلا يجوز أنه إذا مثلا بطلت طهارته يقدم واحد ويكمل الصلاة بهم، لا ما يجوز. وإنما الذي يجوز إن الإمام يكون في الصلاة ثم يحس بالحدث أو يحس المرض ثم يتأخر ويقدم واحد صلاته إلى الحين ما ابطلت، يقدم ويصلي بالناس شخص آخر، هذا جائز باتفاق الأئمة. لكن لو سبق أو الحدث، لو أرعف مثلا خشمه طلع منه دم كثير بطل الصلاة، فبطل. لكن الصحيح أنه سواء أحدث أو خرج منه دم أو بطلت صلاته، إنه له أنه يتأخر ويقدم شخص يكمل بالصلاة، الصلاة بالمسلمين، لأنه ما تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام في مثل هذه الحالة. نعم، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. نعم، لو كان اثنين إمام ومأموم، مثلا شخصين ثم والإمام صلى ثم المأموم أحدث طلت صلاته، بقي الإمام الحال وما أحد، إنهم مثلين أحدث المأموم، نقول للإمام كمل صلاتك بنفسك ولا تبطل صلاتك، ما صلاة المأموم الإمام ما له دخل بصلاة المأموم. نعم، وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح، لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. نعم، لو أن مثلا الإمام تأخر ثم قام أحد المأمومين وصلى بهم ثم جاء الإمام أثناء الصلاة، فمن حق الإمام أنه يتقدم ويصلي بهم، والمأموم والإمام النائب هذا يتأخر ويكمل الصلاة بهم، هذا له إذا لم يحصل فيه تشويش ولم يحصل فيه مثلا خلل على الناس بصلاتهم، فلا بأس بذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ذهب مرة ليصلح معهم مجموعة ليصلح بين الناس وتأخر عن الصلاة، فلما تأخر عن الإقامة العادة جاء بلال لأبو بكر، كان النبي ما جاء ولا ندري متى يجي، صل انتظروا، ثم بعدين أقام بلال وصلى أبو بكر، وفي أثناء الصلاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل من وراء الصف وتخلل الصفوف لما وصل أبو بكر، فلما وصل الصف النبي عليه الصلاة والسلام تأخر أبو بكر، فالنبي مسك أبو بكر وقال له مكانك كمل الصلاة بنا، يقول أبو بكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر مكانك، يعني كمل الصلاة، أنا ما جيت أبيك كمل الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه ما طاع، تأخر وقدم النبي وتقدم النبي وكمل الصلاة بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى وانت قال مالك يا أبو بكر أقول لك، فقال أبو بكر رضي الله عنه ما لابن أبي قحافة يتقدم بين يديك يا رسول الله. النبي أقره عليه الصلاة والسلام وكمل بهم الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولما وصل التشهد قام هو كمل الباقي من الصلوات وانتظروا وسلم وسلم بهم قبل الصلاة اللي باقي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على جواز ذلك، لكن وقتنا الآن أكثر الناس ما يفهمون هذا الحكم، ربما لو فعله الإمام يحصل فيه لخبطة على الناس، الأولى تركه لئلا يحصل على الناس خلل في صلاتهم. وإلا لو كانوا مجموعة يعرفون الحكم وطلبة علم وسوى الشخص مثل هذا فلا بأس، هذا فعل النبي. نعم. وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو أتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. نعم يصح ذلك. مثلا لو مثلا دخلت أنت شخص وإذا فايتكم ركعتين، أدركتم ركعتين مع الإمام، لما سلم الإمام كنت تجيبون أنتم ركعتين، وصار واحد منكم إمام بالآخر في هذه فيما تقضون من الصلاة فلا بأس بذلك. أو مثلا إنسان مسافر جاء والمسافر صلى بالناس، مسافر صلى ركعتين، فهذا المسافر صلى ركعتين وسلم فرض ركعتين، الناس كل واحد يكمل لنفسه، وإن شاء وإذا سلم الإمام يقوم واحد ويكمل بهم الصلاة واحد منهم فلا بأس بذلك. نعم. باب صفة الصلاة. بارك. هذا السائل يقول: رأيت رجلا وهو محرم بعد صلاة الظهر استقبل مقام إبراهيم وصلى ولم يستقبل الكعبة، وكثير من الناس يفعلون هذا، إذ أنهم يستدلون لفعلهم هذا بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأرجو من سماحتكم نصحهم وإرشادهم على الطريق الصحيح. نعم. هذا الآية ما فيها دليل، لكن هذا جاهل، هذا جاهل ما يعرف شيء، اللي يبي يستقبل مقام إبراهيم ويصلي أعوذ بالله، فهناك قبلة غير الكعبة، لا مقام إبراهيم ولا غيره، فهذا جاهل يعرف، فإن ما عرف ينبغي أدبه، يعني هذا والعياذ بالله ما هناك قبلتين، ما أنا إلا قبلة واحدة وهي الكعبة، فمن استقبل غيرها يؤدب ولا يصح منه الصلاة، صلاته غير صحيحة وينبغي تأديبه. فإن كان متوهم يبين له الحق أن الله أمرنا أن نستقبل مقام إبراهيم مصلى ولا أمرنا أن نستقبله، هنا نصلي عنده نصلي خلفه، لكن نستقبل القبلة والكعبة، ما يجوز أن نستقبل مقام إبراهيم. لكن لو كان مقام إبراهيم بينك وبين القبلة أن تستقبل القبلة وأصبح مقام إبراهيم بينك وبين القبلة فلا بأس بذلك، لكنك ما تنوي استقبال المقام تنوي استقبال الكعبة، وأن هذا ينبغي أن يعرف وبين له، فإن انتهى وإلا يجب تأديبه والعياذ بالله، هذا منكر. نعم. هذا سائل يقول: هناك من الناس من يقولون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب أن يكون داخل المسجد، ويقولون أن هذا ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأن هذا شرك بالله ويجب أن يكون القبر خارج المسجد، وهذا يؤدي على الشرك الأكبر، فيزعمون تلك المزاعم، علما بأنهم بدأوا يروجون هذه الأفكار مع الأسف الشديد في الجامعات والكليات، فأرجو من سماحتكم الإرشاد والنصح إذا أن كثير من الشباب يصدقون هذه الأقوال والمزاعم. له ما يجوز وضع القبور في المساجد، لكن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع في المسجد، قبر النبي بيته، هو توفي في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وله في المسجد، لكنه لما حصلت الزيادة زيادة المسجد صار، وأيضا ما هو في المسجد، بينه وبين المسجد جدران كثيرة، من وراء شبك ومن وراء الشبك جدار ومن وراء جدار جدار، فالناس ما يستقبلونه ولا هم لم بعيدين عنه، ولذلك النبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فيقول ابن القيم رحمه الله يشير إلى هذا أن الله استجاب دعاه، ولا صار مثل القبور الأخرى التي الناس يستقبلونه ويعبدونه من دون الله، لا حماه الله. فيقول: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، في جدران، الجدران مثلثة، ثلاثة جدران، واحد من وراء الثاني وزيد أيضا شبك آخر. فعلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطبق عليه هذا الشيء، وقبره عليه الصلاة والسلام ما وضع في المسجد ولا كان في المسجد، هو كان في بيته عليه الصلاة والسلام مدفون. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع بين سنتي المغرب والعشاء؟ وش الجمع؟ شلون؟ بين سنتي المغرب والعشاء. شلون يا جماعة؟ راتبة المغرب لها وقت ثم راتبة العشاء، راتبة المغرب بعد المغرب مباشرة، وراتبة العشاء بعد صلاة العشاء مباشرة، ما يمكن جمع بينين، إلا إن كان أنه يقصد لو صلى صلاة الجمع، إذا جمع بين المغرب والعشاء هل يركع ركعتين كلهن أو يكتفي بواحدة؟ فهذا المسافر ما عليه نافلة، يكتفي بالفريضة وتكفيه، فهو ما يحتاج أنه يصلي النوافل. نعم. هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم أن تفيدونا، هل يجوز لي أن أعتمر لجدتي من باب البر للوالدة؟ نعم يجوز، لك الله خير، يجوز أن تعتمر لجدتك أو لوالدتك أو لوالدك، نعم هذا من الأعمال الصالحة، والحج والعمرة فيها نصوص، في قصة المرأة التي قالت أن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال لا نعم حجي عنه. وكذلك قصة الرجل الذي كان يلبي ويقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي عليه من شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب لي، فقال له النبي حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فجائزا تحج عن الغير، عن والدك أو والدتك، أو تعتمر عنهما. نعم. هذا سائل يقول: إذا فات للمصلي تكبيرة الإحرام ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ يعني ما كبر تكبيرة الإحرام؟ هذا وسواس، ينزل الإنسان ينسى تكبيرة الإحرام، مش لما يدخل بالصلاة، هذا كثير من الناس يوسوس، يصلي وذاتهم يقول ها والله أنا ما كبر تكبيرة، جيه الشيطان يفسد عليه صلاته، قال له أنت ما كبر تكبيرة الإحرام، أنت ما قرأت الفاتحة، أنت ما فعلت، هذا وساوس من الشيطان ينبغي للإنسان تجنبه، وإن كيف يدخل بالصلاة وهو ما كبر؟ لا يا أخي هذا وساوس، احذر أيها الأخ ان الشيطان يتلاعب بك، لانه اذا طاوعته في شيء استمر معك في كل الطاعات في كل العبادات، يؤذيك عند الوضوء، يؤذيك عند الصلاة، يؤذيك عند كل شيء، لا تلتفت الى هالامور هذه الوسواس. هذا سائل يقول: احيانا في اثناء الصلاة اجد مدافعة للاخبثين، فانه اذا اشتد ان اقطع الصلاة ثم اكمل صلاتي، فهل في ذلك شيء؟ لا، اذا نويت قطعت الصلاة، إذا نويت أنك تقطع الصلاة فقد قطعتها، إذا نويت أنك تقطع الصلاة، إما لا تنوي، وإلا متى ما نويت في نيتك قطعت النية الآن وانقطعت صلاتك. هذا سائل يقول: هل الكتيبات التي تحتوي المناسك كالحج والعمرة مثلا، هل مأخوذ من الأوراد الذي على المذاهب الأربعة ومن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهل فيها شيء إذا أخذنا من هذه المناسك؟ المناسك اللي فيها الأدعية لا، ما في بأس، إلا إن المناسك متفاوتة، فيها مناسك ألفها علماء معتمدون ولا وضعوا فيها إلا من الأدعية الصحيحة والأدعية اللي ما فيها شيء، لكن في بعض الناس ربما يلمسك ويجعل فيه دعاء شركيات وتوسل بغير الله، ربما إنه يكون في دعاء مثلا لعلي بن ابي طالب ولا للحسن ولا الحسين ولا فاطمة ولا عبد القادر الجيلاني، هذا والعياذ بالله شرك، هذا ما يجوز. اما اذا كانت الادعية من القرآن او من السنة النبوية او ادعية مباحة ما فيها شيء، كأنك تسأل الله وتبتهل اليه وتدعوه باسمائه الحسنى وبصفاته العلى، هذا طيب، لكن بعض المناسك مهم معتمدة يألفها ناس قد يكونوا مخرفين، قد يكونون جهلة ما هم بها العلم، ويدخل فيها من الأشياء إما شركيات أو بدع أو نحو ذلك، ينبغي لك أنك تشاور طلبة العلم، شوف طلبة العلم اللي أنت مثلا تثق فيهم وتوري الكتاب، قل والله هذا في دعاء يناظره، إذا ما في شيء ما طلع في بأس، وإن كان أنت تفرق فالحمد لله، إذا أعطاك الله نور وتعرف، ففي الشيء إذا صار في توسل بغير الله أو دعاء لغير الله هذا ما يجوز. هذا سائل يقول: إني رأيت في المنام إني احتلمت، فلما قمت لم أجد أثر الاحتلام، فتوضيت وصليت، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، صلاتك صحيحة، إذا ما وجدت خرج بلل فلا عليك غسل. نعم. هذا سائل يقول: نذرت وحلفت في نفس الوقت بأني سوف أصلي جميع الفروض جماعة، ولكن حدث لي بعض الظروف أجبرتني على الصلاة وحدي في المنزل، فما هي الكفارة؟ وهذا يعني ما يحتاج نذر، الله مجبع عليك صلاة الجماعة، ما يجوز أن تأخر عنه، وشو له تنذر وتتكلم ما تفوتك الجماعة؟ الإنسان معرض للمرض، معرض للسفر، معرض لبعض الأمور التي قد لا يتمكن. إن شاء الله الشيء اللي يجيك ضرورة ما عليك إن شاء الله منه، وأما بدون ضرورة ما يبغي تتأخر، من ناحية أن الله وجب عليك، ولا أمر الثاني من ناحية نذرك. أما اليمين إذا كنت حالف اليمين زيادة فها ممكن يتكفر كفارة اليمين هذا إن شاء الله ولا عليك. نعم. هذا سائل يقول: لي ابن أخ توفي والده قبل وفاة والدي، ولم يوصي والدي لهذا الابن شيء، فهل يجب عليه لابن أخي أي حق من ورثة والدي؟ بعد السؤال يقول: لي ابن أخ توفي والده قبل وفاة والدي، ولم يوصي والدي لهذا الابن شيء، فهل يجب علي لابن أخي أي حق من ورثة والدي؟ لا، ما يجب عليك شيء. الوصية لو أوصت نعم يجب تنفيذ الوصية، إذا ما أوصى فابن الابن ما له حق إذا كان موجود ابن، لأن الابن يسقط ابن الابن، مدامت أنه هذا ابن أخوك هو يعتبر ابن، لأن أخوك ابن للميت وهذا ابنه وأنت ابن للميت صلبه، فالأبناء الابن الأعلى يسقط الأدنى. نعم، فهما له حق في الميراث ولا يجب عليك أنت شيء، لكن إذا فعلت شيء تبرع منك فهذا من صلة الرحم وهذا شيء مأمور به، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فالله أمرنا أن نعطيهم فاكسوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، هذا من باب التبرع ومن باب الفضيلة، ولكنه لا يجب عليك وجوبا. نعم. هذا سائل يقول: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة مع أصحابه؟ كيف؟ يقول: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حول الكعبة؟ صلاة النبي وحده بحرم المدينة وحرم مكة وكل مكان، ما هي بتختلف صلاته وعصرته، صلاته واحدة، مش تسأل عن إيش، عن أي كيفية الصلاة، هي ما تختلف في أي مكان يكون، في حرم مكة ولا حرم المدينة ولا مسافر ولا في أقصى الدنيا، ما تختلف. والنبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلاته واحدة ما تختلف عليه الصلاة والسلام. إلا إن كان إنك تسأل عن الكعبة هل مستداروا أو صاروا بجهة، سنتسأل عن هذا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى تجاه الباب، باب الكعبة، والصحابة ما استداروا على عدد، لأنه في ذلك الوقت الناس قليلين ولا احتاجوا للاستدارة، والاستدارة على الكعبة كان الناس مستديرين عليها كلها، هذا ما حصل إلا في آخر القرن الأول، موجود بعض الصحابة والتابعين موجودين، أما في عهد النبي ما كانوا يستديرون عليها، يصلون في الجهة وأكثر ما يصلون جهة الباب الكعبة على وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك على وقت عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكذلك على وقت ابن الزبير رضي الله عنه، لما تولى خالد بن عبد الله القصري على مكة وسثروا الناس هو اللي أمرهم بالاستدارة، وكان فيه بعض الصحابة وكان فيه بعض التابعين وأقروه على هذا ولم يخالف أحد من العلماء، ومن ذلك الوقت إلى الآن وهم مستمرين على هذا. هذا سائل يقول: الأصل في راتبة الفجر التخفيف، فهل إذا قضيت بعد الفجر إذا قضيت بعد الفجر هي كذلك الأصل فيها التخفيف، إن صليتها قبل الصلاة أو بعدها فالسنة في صلاة الفجر أن تخففها، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يخفف ركعتي الفجر حتى إني أقول، يعني يصليها في البيت، وشو تراه عائشة تقول عائشة: حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب أم لا، من سرعة أنه يخفف ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يخفف أيضا الصلاة قبل الظهر وبعد الظهر، الصلاة التي هي العشر هذه النوافل الثابتة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركها، وكذلك تحية المسجد، وكذلك ركعتي الطواف ما كان النبي يطيل فيهن، كان يطيل في التهجد الليل عليه الصلاة والسلام، أما هذه كان يخففها عليه الصلاة والسلام. لكن حديث عائشة نص في ركعتي الفجر على قولها حتى أني أقول أقرأ بهم الكتاب أم صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: أثناء السعي أصابني شيء من البلل في الإحرام، فهل أعيد العمرة؟ ملل؟ شلون ملل يعني؟ تعب أو كذا؟ الظاهر نزل بول أو خرج منه بول، خرج منه بول أو خرج منه ريح. لا، السعي ما يشترط طهارة، لو أحدث وهو في السعي السعي صحيح، الطهارة تشترط للطواف فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.